الصفحة الرابعة بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة اسم الإشارة هذه في الآية الكريمة؟ الوقفة الثانية: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي شيء يلهى به ويلعب، أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات. قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها. تفسير القرطبي. السؤال: بين حقيقة الدنيا كما ذكرها خالقها سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها خوف يعم جميع السفر، لأنهم كانوا يسافرون قوافل معهم سلاحهم ويمرون بسبل يألفونها، فلا يعترضهم خوف عام. فأما سفرهم في البحر فإنهم يفرقون من هوله، ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عدد، فهم يضرعون إلى الله بطلب النجاة، ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خص السفر في البحر بالخوف؟ الوقفة الرابعة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أي جعلت لهم حرما آمنا أمنوا فيه من السبي والغارة والقتل، وخلصتهم في البر كما خلصتهم في البحر، فصاروا يشركون في البر ولا يشركون في البحر، فهذا تعجب من تناقض أحوالهم. تفسير القرطبي. السؤال: بين تناقض المشركين من خلال الآية. الوقفة الخامسة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. تفسير القرطبي. السؤال: هل هذا الجزاء العظيم بالهداية هو خاص بقتال الكفار فقط؟ الوقفة السادسة: لله الأمر من قبل ومن بعد. فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه إدخال هذه الجملة في قصة فارس والروم؟ الوقفة السابعة: ويومئذ يفرح المؤمنون. فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام، كذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم، لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريش. تفسير ابن جزي. السؤال: لما فرح المؤمنون بانتصار الروم مع كونهم كفارا؟ معاني الكلمات: الحيوان، الحياة الحقيقية الكاملة الدائمة، الفلك، السفن، ويتخطف الناس، يستلبون بسرعة قتلا وأسرى، مثوى، مسكن ومستقر. غلبت الروم، هزمت فارس الروم، أدنى الأرض، أقرب أرض الشام إلى فارس. بضع سنين، البضع مدة لا تزيد على 10 سنوات ولا تنقص عن 3. العمل بالآيات: العمل الأول، احمد الله تعالى على نعمة الأمن والأمان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. العمل الثاني، اعمل عملا يحبه الله وإن كنت تجد فيه مشقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العمل الثالث، أنفق نفقة في سبيل الله. وإن الله لمع المحسنين. التوجيهات: التوجيه الأول، نعمة الأمن في الديار والأوطان نعمة عظيمة، والمحافظة عليها تكون بالأعمال الصالحة وإقامة شعائر الله. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. التوجيه الثاني، بشرى الله لمن جاهد المشركين وجاهد نفسه بالهداية إلى سبيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. التوجيه الثالث، اعلم أن النصر ليس بمقدار العدد والعدة، وإنما هو بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.